نشف الضياء ونعيش في نفحات. خذه مشافهة كما نطق النبي وأحكما، جود يقينك كلما جودته بصفاته. خذه مشافهة كما نطق النبي وأحكما، جود يقينك كلما جودته بصفاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، رتل معي آياته واضمأ إلى صفحاته، وتعالى نرتشف الضياء ونعيش في نفحاته. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم. كانت الاتصالات البارح اتصالات جميلة ومميزة، بتلاوات وأصوات جميلة ومتقنة، واليوم إن شاء الله بإذن الله نواصل التلاوة مع سورة البقرة بإذن الله. وصلنا الجزء الثاني آية 151، ونذكر أيضا بأنه هناك فائز معنا اليوم أيضا ومرافق له للعمرة، جائزة مقدمة من أبناء السويدي للحج والعمرة، مشكورين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. أعزائي المشاهدين، معنا اتصالات على الهواء الآن. نذكر بالأرقام المبينة على أسفل الشاشة. مع اتصال الآن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. الله يعطيك العافية شيخ. الله يعافيك ويحفظك. الله يبارك فيك. من وين تتكلم؟ عرف بنفسك. معك فيصل الفضلي من الكويت. حياك الله يا فيصل، أول اتصال من الكويت. الله يجزاك خير. حياك الله. ما أدري شيخ من أي آية؟ إن الصفا والمروة آية 158 من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شدد الراء. الشيطان الرجيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وضح الهمزة. فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله. هذا الوقف مو حلو، يعني حاول تقول على الأقل من بعد ما بيناه للناس أولئك، من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك، لا تقف يعني على الكتاب وتستأنف أولئك. إن شاء الله. تفضل. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله يفتح عليك يا فيصل، جزاك الله خير، مشكور على اتصالك. ناخذ اتصال من معاي. أحمد. حياك الله يا أحمد، تفضل. من وين تتكلم؟ أحمد. ألو. من وين تتكلم يا أحمد؟ وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك يا شيخ؟ حياك الله يا أحمد. يا شيخ، من أي آية أبدأ؟ من آية 164 من سورة البقرة. نعم. من وين تتكلم؟ عرف بنفسك أول. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. رقق الباء هنا في البحر. نعم. رقق الباء في البحر، لا تقول في البحر، لا في البحر. في البحر بما ينفع الناس. ينفع. وما ينفع. أنزل الله. أحمد تسمعني؟ تسمعني أحمد؟ بما ينفع. بما ينفع الناس وما. الناس. أنزل الله من السماء. ركز يا أحمد، ركز. بما ينفع الناس. بما ينفع الناس وما أنزله. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح. الكسرة، شوف الكسرة، وتصريفي وتصريف الرياح. نعم نعم، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. الله يفتح عليك يا أحمد، جزاك الله خير ومشكور على هذه التلاوة، وأحيي فيك روح هذا روح التعلم. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك ويحفظك. من معاي؟ معنا اتصال؟ معنا اتصال؟ تفضل تفضل تكلم أسمعك. نعم أنا أقرأ. تفضل عرف بنفسك أول، من وين تتكلم؟ نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سعيد من العراق. حياك الله يا سعيد، بارك الله فيك. بس أنا وأبني يا شيخ. حاضر. أيوب من بعدي يقرأ الحرار. حاضر حاضر. أيوب صديق البرنامج، بارك الله فيك. الله يحفظك. طامحين بل عمري إن شاء الله. الله يبارك فيك ويحفظك. من أي آية يا شيخ؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا العذاب. وضح المد الطبيعي هنا تعالج المشكلة. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. لا وضح. رأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. لا تقلقل السين، لا تقلقل السين. الأسباب. وتقطعت بهم الأسباب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. إذ تبرأ الذين اتبعوا من. عرفت يعني المد الطبيعي هذا إن شاء الله. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. الله يفتح عليك يا أبو أيوب، الله يفتح عليك. نسمع أيوب. معي يا شيخ. يلا تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا أيوب؟ الحمد لله. الله يبارك فيك ويحفظك، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. من النار مرة ثانية. وما هم بخارجين من النار. أيوة. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وضح الضمة على خطو لا تسكن الطاء. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. مد أكثر وساوي المدود يعني هني السوء والفحشاء. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أخفي النون هني. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا هم يهتدون. ما فيهم ولا هم يهتدون. ما في لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. لا يعقلون شيئا ولا هم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. الله يفتح عليك يا أيوب، قراءتك ما شاء الله جميلة ومؤثرة. الله يفتح عليك ويبارك فيك وفي الوالد الكريم. معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من معاي؟ من معاي؟ عرف بنفسك. ماهر صالح. عفوا؟ من الأردن. ماهر صالح من الأردن. حياك الله يا ماهر. حياك الله. الله يحييك. إن شاء الله تكون اسم على مسمى ماهر بالقرآن يا رب. إن شاء الله. الله يجزيك الخير. الله يبارك فيك. تفضل أقرأ؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. رقق الراء هني. ولحم الخنزير. ولحم الخنزير. لا لا لا خنزير. لا خنزير. لا خنزير. خنزير. أيوه رقق الراء أكثر. ولحم الخنزير. وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد. وضح الضاد. فمن اضطر فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. حتى الغين هنا يحاول يعني ترققها أكثر. غير باغ غير باغ. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. جميل جميل. الله يفتح عليك يا ماهر. وكانت المدود يعني مدودك كلها جميلة وحلوة إلا في البداية يعني إلا دعاء أو نداء كان المد شوي قصير. الله يفتح عليك. نأخذ اتصال آخر. عرف بنفسك. معك أحمد محمود من أبو ظبي. حياك الله يا أحمد. حياك شيخ. يا هلا ومرحبا فيك. تقرأ إن شاء الله. تفضل. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. راعي المدود. المدود خلها أربع حركات بالضبط. والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وآتى المال على حبه ذوي القربى وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الله يفتح عليك يا أحمد. زاك الله خير. مشكور على اتصالك. شكرا. ناخذ اتصال آخر. وعليكم السلام ورحمة الله. ناخذ اتصال آخر. من معاي؟ عرف باسمك. إبراهيم محمود الحسين. حياك الله يا إبراهيم. من وين تتكلم؟ من سوريا. حياك الله يا إبراهيم. قال يا تفضل الشيخ. بس ذكرني برقم الآية 178. 178 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد. الحر بالحر مرة ثانية. الحر بالحر وضح التفخيم. مرة ثانية شوف. الحر الراء الأولى مفخمة والثانية مرققة. الحر بالحر. الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى قلقل. بالأنثى قلقل. والعبد بالعبد. والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وأداء مرة ثانية. فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. الله يفتح عليك يا إبراهيم. مشكور على اتصالك. الله يبارك فيك ويحفظك. جزاك الله خير يا شيخ. ناخذ اتصال آخر. وعليكم السلام ورحمة الله. ناخذ اتصال آخر. من معاي؟ عرف باسمك عفوا. السلام عليكم. أحمد محسن وحيدي من المغرب. حياك الله يا أحمد. تفضل. أحمد محسن وحيدي من المغرب. حياك الله ويبارك فيك. تفضل. ولكم في القصاص ولكم في القصاص حياة. ولكم في القصاص حياة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. غن هني غن. ولكم في القصاص حياة يا. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله افتح الشفتين. بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. افتح الشفتين. سميع عليم. افتح الشفتين في فمن بدله. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. جزاك الله خير. مشكور على اتصالك يا أحمد. الله يحفظك. ناخذ اتصال آخر. طيب. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من معاي؟ حياكم الله شيخ. الله يحييك. أحمد نادي من قطر. حياك الله يا أحمد. الله يحفظك. اتصلت بحضرتك أول أمس. حياك الله. وأمس حاولنا نتصل ولكن ما حصلنا فرصة. قدر الله ما شاء فعل. تشرفنا فيك اليوم. تشرفنا فيك اليوم. الله يتقبل. آمين. تقبل منا منكم إن شاء الله. آمين جميعا. فمن خاف من موص. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. رقق اللام هنا. فأصلح

سواك ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. من سيقرأ هذه الآية الآن؟ معنا اتصال. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يجزيك الخير ويعطيك الصحة والعافية. الله يعافيك ويحفظك. من معي؟ أنا من عشاقك المدنيين يعني. الله يحفظك يبارك فيك أحبك الله. ياسين محمود من العراق. حياك الله يا ياسين. حيا ودوم يا طيب الله يخليك. الله يبارك فيك ويحفظك. شهر رمضان إن شاء الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. لا تسرع في القراءة يا ياسين. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. لا تسرع في القراءة يا ياسين لا تسرع. نعم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله يفتح عليك يا ياسين مشكور ما قصرت على اتصالك. الله يخليك. الله يحفظك يبارك فيك. ناخذ اتصال. وعليكم السلام ورحمة الله. ناخذ اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من معي؟ فهد. فهد من إيران. حياك الله يا فهد. شلونك الشيخ؟ يا هلا ومرحبا فيك. بس توطي على التلفزيون اللي عندك إن شاء الله. وتقرأ أحل لكم ليلة الصيام. يا شيخ ممكن أقرأ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن لأني ما حافظ. يلا توكل على الله ما في مشكلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. طيب مدام وقفت مد الذي. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد وبينات من الهدى والفرقان وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر لا تمد ومن كان مريضا أو على سفر مرة ثانية ومن كان مريضا أو على سفر لا تمد عدة من أيام أخر لا تمد على كلمة على لا تمدها أو على سفر فعدة أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. احنا انقطع معنا الاتصال، نكمل التلاوة لما وصلنا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. من سيكمل معي اتصال؟ معي اتصال؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تعرف اسمك؟ فضلت الشيخ مشارك بحالك. حياك الله يا أهلا ومرحبا فيك. كل عام وانت بخير. وانت بخير وصحة وسلامة. زادك الله تواضعا وقبولا ورفعة بين الناس. الله يجزاك خير. كمل مع حضرتك إن شاء الله. تفضل. أحل لكم ليلة الصيام. بعد إذن حضرتك أقرأ شهر رمضان ثاني؟ بعد إذن حضرتك. من معي بس عرف باسمك؟ حسام مصري بالإمارات. طيب ليش تبي تعيد الآية؟ مش عايزين نفوتها كده بصراحة الآية. الله يبارك، يلا توكل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر لا تقلقوا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله يفتح عليك، جزاك الله خير ومشكور على اتصالك. بس انتبه إلى القلقلة اللي كانت في العسر، ما فيها قلقلة، ولا يريد بكم العسر، بعدين ولتكملوا الكاف، ولتكملوا مش ولتك خطأ، ولتكملوا. معنا اتصال، تفضل. نعم تفضل، عرف باسمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من معاي؟ نعم عبد القادر من العراق. حياك الله يا عبد القادر، تفضل تقرأ أحل لكم. حياك الله يا عبد القادر، تقرأ من أحل لكم ليلة الصيام. حياك الله يا عبد القادر، وتوطع التلفزيون لو سمحت. نعم نعم نعم، بس وطي التلفزيون عشان تسمعني عدل إن شاء الله. راح أبدأ من أحل لكم. نعم تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الرفث بالضم. هن بالضم. نعم. بالضم الرفث. نعم أحل الرفث إلى نسائكم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم، لا لازم توطي التلفزيون اللي عندك. الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. الله يفتح عليك، مشكور وما قصرت على اتصالك. ناخذ اتصال من معاي. عفوا. ألو شيخ مشاري، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. مبارك عليك الشهر. علينا وعليك، منور الإمارات بوجودك. الله يحفظك ويبارك فيك ويعودك على أمثاله. من آية 189. 188 ولا 188. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم. مد المد المنفصل. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بينكم وتدلوا بها بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام خلي القلق لهني قريبة إلى الفتح وتدلوا لا وتدلوا ايوه وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون يسالونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحج قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين الله يفتح عليك مشكور وما قصرت على اتصالك جاء وقت السحب على الجائزة المقدمة من أبناء السويدي للعمرة مع مرافق بإذن الله من المشتركين اليوم تفضل نسحب مشكور يا محمد على تعاونك معنا الله يسلمك أحمد بلال من العراق أحمد بلال من العراق فاز بجائزة عمرة مع مرافق مقدمة من أبناء السويدي للحج والعمرة شكرا لكم أعزائي المشاهدين وغدا بإذن الله نلقاكم بكل خير وسرور مرحبا بالتائبين مرحبا بالعابدين في صلاة الخاشعين في رحاب الذاكرين رمضان رمضان رمضان القانتين